السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله. ما أكثر ما نسمع في هذه الأيام عن موت الفجأة، وأيضا عن الحوادث التي يكون فيها الضحايا والتي تزهق فيها الأرواح. لكن أيها الأحبة، دعوني أنبه إلى موضوع مهم جدا قد غفل عنه كثير من الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، إلا ووصيته مكتوبة عنده. اسمع إلى ما يقوله ابن عمر فيما زاده مسلم في روايته، يقول: فوالله ما مرت ليلة منذ سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ووصيتي مكتوبة عندي. أيها الأحبة، ينبغي لنا جميعا، من كان صغيرا أو كبيرا، من كان ذكرا أو أنثى، لا يبيت ليلته هذه بعد أن يرى هذا المقطع إلا ويكتب وصيته وتكون مدونة عنده. أسأل الله جل وعلا أن يحسن لي ولكم الخاتمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.